الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الورع وترك الشبهات. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الورع وترك الشبهات. الورع هو تجنب ما يخشى ضرره في الآخرة، وسبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله باب في الزهد. والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ولهذا فإن درجة الزهد أعلى من درجة الورع. الحاصل أن الورع هو أن يتجنب المرء كل أمر يخشى أن يضره إذا لقي الله سبحانه ووقف بين يديه جل في علاه. ولهذا مما لا بد منه في الورع أن يتعلم المسلم ما يتورع عنه، لأن الورع عن الحرام وعن الإثم هو فرع عن العلم به. ولهذا قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هي الآثام كيف يتقيها وهو لا يدري ما هي؟ ولهذا من لطيف ما يذكر أن محمد بن الحسن رحمه الله قيل له: ألف لنا كتابا في الورع. قال قد ألفت كتابا في البيوع. يقصد رحمه الله أن من عرف البيوع حلالها وحرامها، الصحيحة منها والمنهي عنه منها، يستطيع أن يتورع في بيعه وشرائه. لكن من دخل السوق ولا يعرف البيع والحلال في البيع من الحرام، كيف يتورع وكيف يتوقع الحرام في البيوع وهو لا يدري؟ قال: باب الورع وترك الشبهات. الشبهات هي الأمور التي الحكم فيها متردد عند الشخص بين الحل والحرمة، لا يعرف هل هي من الحلال البين أو من الحرام البين، لأن الأمور على ثلاثة أقسام كما سيأتي معنا: إما حلال بين، وإما حرام بين، أو مشتبه. يعني لا يعرف المرء أهو من الحلال البين أو من الحرام البين. والسنة جاءت بالتورع عن المشتبه واتقائه، وأن يجتنبه المرء، وأن في اتقاء المشتبه سلامة لدين المرء وسلامة لعرضه، كما سيأتي معنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة في أول ما أورد من آيات قول الله سبحانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا جاء في سياق آيات كريمات فيها تبرئة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك، فنزل في ذلك آيات كريمات في سورة النور في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي ذلك السياق جاءت هدايات عظيمة للعباد في التحذير من نقل الكلام ولا سيما الخوض في الأعراض، والحذر من ذلك أشد الحذر، وألا يتهاون المرء في ذلك، لأن الله عز وجل قال في ذلك السياق اتلقونه بأفواهكم وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هناك أمور كثيرة يخوض فيها الإنسان إما بالقول أو الفعل ويظن أنها هينة، كثير ما يقع يدخل في بعض الأقوال ويظن أنها هينة، أو يدخل في بعض الأفعال ويظن أنها هينة. ولهذا ينبغي أن يستفاد من هذه الآية هذه الفائدة العظيمة، بل هذه الهداية المباركة، تحسبونه هينا. هذا يقع فيه كثير من الناس، تجده يدخل مثلا في غيبة أو في نميمة أو في سخرية ويظن أنها هينة، وما يدري ربما بسببها يدخل النار وتوجب سخط الجبار سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في الأفعال، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحترز من الذنوب كلها وأن لا يستهين بشيء منها، لا يقول في شيء من الذنوب هذا هين أو هذا سهل أو هذا أمره ليس بعظيم، لأن إذا قال لنفسه مثل ذلك استخفت نفسه بالذنوب واستهانت. بل يجب عليه أن يدرك خطر الذنوب وأن يحترز منها. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي ليس كما تحسبون وتظنون. ولهذا ينبغي أن ينتبه المرء لهذه المسألة، كثير من الأمور يفعلها الإنسان أو يقولها وهو يظن أنها هينة وهي عند الله عظيمة، وهي عند الله عظيمة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، والشبهات ما لم يتضح وجه حله ولا حرمته. نعم، قال الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني كل ما كان حراما بينا أو مشتبها عند المرء لا يدري هل هو حرام أو حلال، فكل ذلك يجتنبه المرء، فهذا هو الورع. الورع تجنب الحرام وتجنب المشتبه الذي لا يدري المرء هل هو من الحلال أو من الحرام، والشبهات ما لم يتضح وجهه من حله أو حرمته. نعم. قال رحمه الله: قال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه الآية نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك، فقال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي تظنون أنه سهل لا إثم فيه ووزره عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار بعد ما بين المشرق والمغرب. نعم، يعني هذا القول، قول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، نزل في قصة الإفك في تبرئة أم المؤمنين عائشة مما رميت به. يقول الله جل وعلا: تلقونه بألسنتكم، تلقونه بألسنتكم أي يلقيه بعضكم على بعض، يلقيه بعضكم على بعض. وتقولون بأفواهكم أي تتكلمون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما ليس لكم به علم، يعني تتكلمون كلاما في عرض أم المؤمنين عائشة وليس عندكم علم، وليس عندكم علم، وتحسبون ذلك هينا. عموما الخوض في أعراض الناس هذا من الإثم العظيم، فكيف إذا كان الخوض في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله، عموما الخوض في أعراض الناس هذا من الإثم العظيم، فكيف إذا كان هذا خوضا في أم المؤمنين زوج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تظنون أنه سهل لا إثم فيه لكن وزره عند الله عظيم. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. من معاني لا يلقي لها بالا يعني يظنها سهلة هينة ليست موجبة لعقوبة أو سخط الله، لا يلقي لها بالا يعني لا يهتم، لا يرى أنها شيئا عظيما. وهذا كما قدمت استفاد منه أن الواجب على المسلم أن يحترز من الذنوب وأن يدرك خطورة الذنوب وأنها خطيرة جدا، لا يستهين بشيء منها، لا يقول في شيء من الذنوب هذا هين. الآن بعض الناس ربما يوعظ ويذكر بخطورة معصية فيقول في نفسه: لا هذه هينة سهلة، ثم يبقى مقيما على تلك المعصية بسبب استهانته بها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. قال الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، أي مطلع على أعمال العباد ومطلع على أقوالهم، وسيجازي كلا بما قدم، يجازي كلا بما قدم. ووجه إرادة الآية هنا في هذا السياق باب الورع أن من أعظم ما يعين على الورع الخوف من الله وتذكر أن الله عز وجل مطلع على العباد وعلى أعمالهم وأقوالهم، وأن أعمال العبد محصاة عليه، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على عمله، وأنه عز وجل بالمرصاد ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، يسمع كلامهم ويرى أفعالهم ويعلم بما في قلوبهم، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. فيعين على، يعين العبد على تحقيق الورع العلم ب اطلاع الله وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الكلبي رحمه الله: عليه طريق العباد لا يفوته أحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد. وقال ابن كثير رحمه الله يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه. نعم، يعني إذا تذكر أن الله عز وجل يرصد خلقه فيما يعملون، وأن أعماله محصاة، وأن الله لا يخفى عليه من أعمال العباد خافية، وأن أعماله ستأتي يوم القيامة، ومثل ما قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، فيذكر ذلك، هذا كله يعينه على التورع وتجنب الحرام وتجنب المشتبه. نعم. قال المصنف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. هذا الحديث حديث النعمان رضي الله عنه حديث عظيم في هذا الباب، بل عده أهل العلم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، حتى إن بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمهم الله ذكروا أن أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الحديث حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين. والنعمان راوي هذا الحديث من صغار الصحابة رضي الله عنه، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن ثمان سنوات، وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة مر معنا في هذا الكتاب جملة منها، بل إن حديثه التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام تزيد على المئة حديث، حفظ هذه الأحاديث كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رضي الله عنه لم يتجاوز الثمان سنوات، فحفظ علما وحديثا عظيمة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، من هذا الحديث الذي عد من الأصول العظيمة التي يرجع إليها الدين. قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين أي واضح ظاهر ليس فيها خفاء، وكثير من الأمور واضح للناس حلها، حتى لو أن أحد مثلا تكلم فيها يقال له هذا واضح، هذا حلال بين واضح، يعني لا خفاء فيه. ومثله مثلا الحرام، الآن لما يأتي مثلا ذكر مثلا قتل النفس المعصومة أو الزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو الكذب أو غير ذلك، كل يعرف أن هذه الأشياء ماذا؟ حرام بين واضح، ما ليس فيها خفاء. فالحلال بين والحرام بين، وبين الحلال والحرام أشياء مشتبهة. ما معنى مشتبهة؟ يعني لا يدرى هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام، أمرها متردد عند كل الناس، لا متردد عند كثير من الناس، متردد حكمها عند كثير من الناس. والمراد بهؤلاء الذين الحكم فيها متردد عوام المسلمين والجهال، ومن إلمامهم بالشريعة ضعيف. قال لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال كل الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. هذا يفيد ما يفيد هذا أن من الناس من لا تخفى عليه يعرف حكمها، وهم أهل الرسوخ في العلم والبصيرة في دين الله، لا تخفى عليه. ولهذا تجد العامي تشتبه عليه مسألة هل هي حلال أو حرام، مشتبه عليه تماما، لا يدري هل هي حلال أو حرام، فيأتي إلى عالم ويقول له ما حكم كذا، فيقول العالم هذا واضح، هذا حرام، الله قال كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تكون واضحة عند العالم بالدليل لما أكرمه الله ومن عليه به من البصيرة والعلم في دين الله سبحانه وتعالى. استفاد من الحديث لا يعلمهن كثير من الناس أهمية الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المسائل، فالذي لا يعلم ماذا عليه؟ يسأل الذي يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي لا يعلم يسأل الذي يعلم. قال لا يعلمهن كثير من الناس. هناك مرحلة تكون التي هي وقت الاشتباه، لكن إن سأل وارتفع الإشكال والاشتباه بالعلم انتهى أمرها، لكن ماذا عليه أن يفعل وقت اشتباهها عليه؟ ماذا عليه أن يفعل وقت اشتباهها عليه؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات أي تجنبها ولم يفعلها فقد استبرأ لدينه وعرضه، حقق لنفسه بهذا الصنيع براءتين، براءة للدين وبراءة للعرض، حقق سلامتين، سلامة للدين وسلامة للعرض. سلامة للدين أي فيما بينه وبين الله، وسلامة للعرض أي فيما بينه وبين الناس إذا اتقى الشبهات. لكن من وقع فيها ماذا سيترتب على ذلك؟ قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن نفسه تبدأ تستهين. أول ما يكون الاستهانة في المشتبه، ثم يصل به الحال إلى أن يقع حتى في الحلال في الحرام البين. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا توضيحيا عظيما جدا، قال كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى يقصد به حمى الملوك عندما يعينون أرضا يمنعون من دخولها ويعاقبون من يدخل فيها، سواء بنفسه أو يدخل بماشيته، فيمنعون من دخولها. فإذا كان راعي الأغنام أو الإبل يأتي بإبله أو أغنامه في منطقة قريبة جدا من المكان المحمي، يأتي يرعى قريب من المكان المحمي، إذا هذا القرب من المكان المحمي يشكل خطر عليه. لماذا؟ لأنه يوشك أن يرتع فيه، أصبح قريب جدا من، فيوشك أن يرتع فيه، يوشك أن تدخل أغنامه في هذا المكان المحمي فيعرض نفسه لعقوبة. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوسك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك أي ملوك الأرض حمى، حمى أي مناطق يحميها ويمنع الناس من دخولها، يحميها ويمنع الناس من دخولها. فألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه، حمى الله الأمور التي حرم على عباده، فلا يدخل إنسان. مثل ما في الحديث الذي في المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، ومناد ينادي من أول الصراط: يا عباد الله ادخل الصراط ولا تعوجوا. ومناد من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخات محارم الله، وأما المنادي الذي ينادي من أول الصراط فكتاب الله، وأما المنادي الذي ينادي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم: لا تفتح الباب، لا تفتح الباب، الباب الذي هو حرام أو الباب المشتبه لا تفتحه على نفسك، لا تفتح الباب، لأنك إن فتحت الباب ماذا؟ ولجت أي دخلت، فإنك إن فتحته تلجه أي تدخل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، أي قطعة صغيرة جدا من اللحم، لكن هذه القطعة الصغيرة من اللحم تشكل خطرا عظيما على أعمال الإنسان وجوارحه وأفعاله كلها. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت أي هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة الصغيرة بحسب صلاحها أو فسادها يصلح القلب ويفسد. ما معنى ذلك؟ أي أن الجوارح تبع لمرادات القلوب، لا يمكن أن يتخلف القلب عن مراد القلب، لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مراد القلب، فالجوارح تبع لمرادات القلوب، ولهذا إذا صلح القلب الجوارح تصلح، وإذا فسد تفسد. أفاد هذا الحديث أهمية العناية بإصلاح القلب والحرص على إقامته على طاعة الله عز وجل. وقد قيل قديما: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، يقصدون القلب واللسان. المرء ليس بقامته ولا بطوله ولا بجثته ولا بأعضائه ولا بقوته ولا غير ذلك، المرء بأصغره، اثنين: القلب واللسان، هذان إذا صلح صلحت هذه الأشياء كلها، وإذا فسد فسدت. ولهذا عندنا في القلب هذا الحديث، وعندنا في اللسان قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. فاللسان إن استقام استقام البدن، وإن اعوج اللسان اعوج البدن، والقلب إن استقام استقام البدن، وإن انحرف القلب انحرف البدن. ولهذا ينبغي على المرء أن يعتني عناية عظيمة جدا بقلبه ولسانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، وأجمع العلماء على عظم موقعه وكثرة فوائده. قوله: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فيه إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. قال بعض العلماء: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر من المباح تطرق إلى المكروه. قوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أي إذا صلح القلب بالإيمان والعرفان صلح بالأعمال والأحوال. وما أحسن قول القائل: وإذا حلت العناية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. فالقلب كالملك، والأعضاء كالرعية، وبصلاح الملك تصلح الأعضاء تصلح الرعية، وبفساده تفسد. نعم، يعني هذا الذي ذكر يعني يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة يقول: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا خاب الملك خاب الجند. بل القلب أمره أشد من ذلك، القلب أشد من ذلك. ولهذا يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أتم، يعني في الدلالة على المقصود، لأن القلب إذا صلح البدن لابد أن يصلح، وإذا فسد البدن لابد أن يفسد، لأن القلب البدن تبع تماما للقلب. لكن في مسألة الملك والجنود قد يطيب الملك ويفسد بعض الجنود، والعكس كذلك. لكن القلب ما يمكن، إذا القلب ما يمكن، إذا طاب القلب وصلح لابد أن تصلح الأعضاء لأنها تبع له تماما. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. نعم، يعني هذا مثال عظيم جدا في هذا الباب، باب الورع وترك المشتبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في الطريق، وجد تمرة في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. لأن الصدقة لا تحل له ولا لآل بيته عليه الصلاة والسلام. والآن هذه التمرة أمرها ماذا؟ مشتبه، لا يدرى هي من الصدقة أو ليست من الصدقة. كانت من الصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام، وإن كانت ليست من الصدقة فهي حلال. فأصبح فيها تردد، اشتباه بين الحل والحرمة، فماذا فعل؟ اتقاها. ولهذا يعد هذا الحديث مثال عملي تطبيقي لما تقدم: فمن اتقى الشبهات. هذا من اتقاء النبي عليه الصلاة والسلام للشبهات، لأن هذه الآن التمرة أمرها مشتبه، لا يدرى هل هي من الصدقة أو من غير الصدقة. إن كانت من الصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام، وإن كانت من غير الصدقة فهي حلال، لكن ما يدرى. ولهذا قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة، يعني احتمال أن تكون من الصدقة. واحتمال ماذا؟ ألا تكون من الصدقة، لكن قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. نعم. قال الشارح رحمه الله: الحديث ذكره البخاري في باب ما يتنزه من الشبهات. وفي الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا شك في إباحة شيء ألا يفعله ما لم يفض إلى التنطع، وأن الشيء التافه يجوز التقاطه من غير تعريف. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا ينادي على عنبة التقطها فضربه بالدرة وقال: إن من الورع ما يمقت الله عليه. نعم، مما يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان إذا شك في إباحة شيء، إذا شك في إباحة شيء يعني مثل ما الآن النبي عليه الصلاة والسلام شك هل هذه التمرة من الصدقة أو لا، لأن إن كانت من الصدقة لا تحل، فإذا شك في إباحة شيء ألا يفعله، يتقيه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما لا يفضي بالمرأة هذا المسلك إلى التنطع، يعني المبالغة، لا يصل بالإنسان إلى حد المبالغة. وضرب مثال على المبالغة مثل الشيء التافه الذي لا تتبعه نفوس الناس. الآن مثلا نأخذ مثال التمرة الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من أكلها، ماذا؟ أنه يخشى أن تكون من الصدقة. لو كان عنده يقين أنها ليست من الصدقة أكلها، فهل لو وجد إنسان مثلا تمرة وهو بحاجة إليها وأخذها وأخذ ينادي في الناس معرفا بهذه التمرة، من صاحب هذه التمرة حتى يستأذنه؟ هذا من التكلف ومن التنطع، لأن الشيء الذي لا تلحقه نفوس، يعني لا تتبعه نفوس الناس، الشيء يعني التافه الشيء اليسير، هذا ما يدخل في باب تعريف اللقطة، وأنها لا تحل إلا للتعريف. مثل هذا المثال الذي ذكر قصة الرجل الذي وجد عنبة واحدة وأخذ يعرف من صاحب هذه العنبة، يعني هذا من التنطع، هذا من التنطع. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. وذكر حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وحديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. سموا الله عليه وكلوه. قال بعض العلماء: قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة وجبة فأكل ولبس ولم ينظر لاحتمال مخالطة الخنزير لهم، ولا إلى صوفها من مذبوح أو ميتة، ولو نظر أحد للاحتمال المذكور لم يجد حلالا على وجه الأرض. وقال بعضهم: لا يتصور الحلال بيقين إلا في ماء المطر النازل من السماء المتلقى باليد. الآن ذكر مسألة هنا مهمة أتبعها بما سبق الذي هو عدم التنطع والتكلف، يعني يتورع الإنسان لكن لا يصل في باب الورع إلى حد التنطع والتكلف. هنا نبه على مسألة وهي الوساوس. الوساوس لا تدخل في هذا الباب، باب اتقاء الشبهات، لأن الآن بعض الناس يبتلى بوساوس. لو أدخل في هذا الباب باب الورع تزيد عليه وطأة الوساوس، تزيد عليه وطأة الوساوس. نأخذ مثال الحديث الآن: الرجل الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النبي